امي رجعنا فرعانة ودي ودي وهنا دوري عيروني وقالوا لي فرق الحبيب فرق الحبيبة وحلفت أنا ما أفرقها غير إلا قالتها فمها نظروا لي عيروني وقالوا لي فرق الأميمة وحلفت أنا ما أفرقها غير إلا قالتها فمها وهي ما تقول هالشي وأنا ما ندير هالشي يا ما تقول هالشي وانا ما ندير هالشي وإلا درتها تنعيب عليا ودي ودي ودي ودي انا لا لا امي امتي هذيك امي وهذيك اختي انا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهي امي رجعنا فرعانة ودي غبت سيفات سبع ضربها بشرفة وطاحوا ليه النياب مال غبت سيفات سبع ضربها بشرفة وطاحوا ليه النياب وبالحشمة بالحياة ولادو يلعبوا عليه وبالحشمة بالحياة ولادو يلعبوا عليه ودي ودي ودي ودي وجا الطير كيحوم عيت انا منش وجا الطير كيحوم عيت انا منش ما خاف مني محشم وخطف حمامة من العشا ودي هاديك امي وهاديك اختي هاديك امي وهاديك اختي انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا وهي امي رجعنا فرعانة ودي ودي ودي ودي ودي ودي انا انا انا احبابي انا انا انا ودي ودي ودي ودي يا فرق الحمام ودوز على ذوك الرسام كلها يلغي بالغا علي يا فرق الحمام ودوز على ذوك الرسام كلها يلغي بالغا وين اللي صرت فيك انا عندي واللي بتركم ودي قالوها كسوات ما شداوي مرض الهلاك وقال لها عيان قالوها كسوات ما شداوي مرض الهلاك وقال لها عيان الزغوي قالوها كالحليب ما شداوي مرض القليب وقال لها عيان يا قعد هذيك امي وهذيك اختي هذيك امي